نسأل الله على كل أحيانا في قول لمن استدل بها على أن الجنوب يقرأ القرآن. لا ما هو قول الذكر هم دليل هذا ذكر مستقل والخلاف مشهور لكن له وهم دليل حديث علي صحيح حديث علي صريح. نعم أحسن إليك. قول بعض الناس عندما يتلاقون الصباح قول صباح الخير. لا لا السلام عليكم ثم إذا سلم عليه فصبح الله بالخير أو كيف الحال يبدأ بالسلام هذه السنة ولكن يقول وعليكم السلام ثم بعد إذا أحب يقول لك كيف حالك كيف أولادك فلا بأس. استدلال ابن حزم على أنه يجوز لغير الطاهر أن يمس المصحف بإرسال النبي صلى الله عليه وسلم الكتب. هذا موقف هذا هذه آية كتبها في الرسالة كتب الآية في الرسالة لا يمنع وحديث فيه الكلام من أهل العلم يعني من رواية عبد الله بن سلمة بعضهم قال إنه اختلط وأنه لا يعتمد على روايته وجماعة آخر وحسنوا روايته رحمه الله. مقصود أن هذه مسألة خلاف والأحوط المؤمن لا يقرأه جنوب والأحوط لا يقرأه جنوب. بالنسبة وراء إجابة بالنسبة لنص المصحف الغلاف يعتبر تبع الغلاف لا لا يكون تبعا له تبع المصحف. أما إذا كان خارج منفصل مثل قوش منفصلة أو ظرف منفصل لا بأس. أما المتصل لا. ما هي الحجاب مثلا الواحد يعمل خرقة أو شيء ظرف إذا دخل في المصحف سواء من قرطاس أو من خراق لا بأس يمس هذه منفصل. جزاك الله أحسن الله إليك. الدعاء بالنسبة إذا أتى أحدكم أهله يقول بينه وبين نفسه أحسن الله إليك وقاله بينه وبين نفسه. لا لا تسمعه وتقول له بعد كله بسم الله اللهم وجنب من الشيطان وجنب الشيطان ما رزق وما رد تقول ذلك. هل يأتي به إذا أراد أن يعزل وشيء الدعاء يأتي به ولا أراد يعزل قد يسبقه من وله على هوى قد يسبقه هو ولا يحصل لها المطلوب. لكن ما يقوله بينه وبين الشيخ صلى الله عليه وسلم لا يتكلم. الله في حديث عائشة ذكرت أنه كان يذكر الله على كل أحيانه اشتثنى من ذلك أحوال مثلا لو كان في لكن حال الحمام معروفة يعني إذا دخل خلا وضع خاتمة ما بأولى أمام مش نسمع حال لقضاء الحاجة يكون على إلا في قلبه ذكر الله في قلبه لا بأس. النصح إذا كان إنسان وضعه على الأرض من غير عند الحاجة عند الحاجة بدون قصد عند الحاجة لا بأس لا بأس ها لا من غير قصد الاستهانة ما عندك رسي ما عندك شيء ما عندك أحسن الله إليك. يعني يصير حامل حق القرآن أمام المصلين فيمدون رجليهم أمام المصحف في الشيء ما يحضر ما يحضر وهم مقصود من الاستهانة مقصود الاستراحة يعني ما في شيء ما ينكر على أحد. صلى الله عليك. هل ورد دعاء الأمام من الحريق؟ نعم الأمام من الحريق هل ورد دعاء ذكر بعضهم التكبير ولكن ما أعرف أدلة واضحة لكن ذكر ابن القيم وغيره أنه يشرع التكبير عند الحريق وأنه من أسباب الحريق لكن ما يغني عن الأسباب الحسية من وجود المياه وغير المياه مما يستعان بهذا إرفاع الحريق لكن إذا كبر حسن الله أكبر الله أكبر هذا استعانة بتعظيم الله جل يعني الله أكبر من هذا الحريق ومن سبب به. يجي أحسن الله إليك المكتبات ضوء المصباح في أوراد المساء والصباح بقلم الشيخ علي بن محمد هندي يقول هذا الدعاء اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة ربي آخذ بناصيته أن ربي على صراط مستقيم. تروى عن أبي الدرداء لكنه صحيح تروى عن أبي الدرداء أنه من أسباب الحاكم من كل شيء من الحريق وغيره لكن حديث صحيح.